بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب تأخير البيان. قال: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه يمكن الامتثال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه. أولا، نحن الآن هذه المسألة إذا خطبك الله عز وجل بالمجمل، كأن يقول لك: أقيموا الصلاة. وهذه الصلاة لها هيئة معينة، ولها شروط معينة، ولها أوقات معينة، أنت لا تعرف شيئا عن ذلك، لا تعرف الهيئة ولا الأوقات ولا الشروط، لا تعرف شيئا، وقد أمرك بهذه الصلاة. في هذه القضية، في قضية الخطاب بالمجمل، لابد أن تحدد وقتين: وقت الخطاب ووقت الحاجة. ما المقصود بوقت الحاجة؟ هو وقت العمل بالمجمل. طب لماذا سمينا وقت العمل بوقت الحاجة؟ وقت العمل هو الوقت الذي أحتاج فيه إلى البيان. إذا جاء رمضان فصم، قال ذلك في رجب: إذا جاء رمضان فصم. يبقى رجب هو وقت ورود الخطاب بالمجمل، وأول رمضان هو أول وقت العمل. في هذا الوقت أنا أحتاج إلى البيان لكي أمتثل. هل هذا الصيام امتناع عن الكلام، ولا امتناع عن الطعام، ولا امتناع عن العمل، امتناع عن أي شيء أنا لا أعرف؟ يبقى وقت العمل بالمجمل هو وقت الحاجة إلى بياني. فيجوز لك أن تسميه وقت العمل، ويجوز لك أن تسميه وقت الإيه؟ وقت الحاجة. وبكلا التعبيرين يعبر العلماء، وبعضهم يستحسن التعبير بالعمل عن الحاجة، ويقول أن لفظ الحاجة أقرب إلى أصول المعتزلة. لفظ الحاجة أقرب إلى أصول المعتزلة، فالتعبير بالعمل يكون أفضل. بس على كل، المقصود بوقت الحاجة هو وقت الإيه؟ العمل، لأن وقت العمل هو الوقت الذي أحتاج فيه إلى البيان. طيب، الشيخ يقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت العمل بالمجمل، عن الوقت الذي تحتاج فيه إلى البيان. لماذا؟ لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان. حاصله أن الإتيان بالمأمور به مع عدم بيانه إتيان بالمحال، والتكليف به تكليف بالمحال، وأنت لا تجيز التكليف بالمحال. يبقى لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان، فيكون ذلك من قبيل المحال، والتكليف به من قبيل التكليف بالمحال. طب وأما تأخيره عن وقت الخطاب، إذا قال لك في رجب: إذا جاء رمضان فصم، يبقى وقت ورود الخطاب كان في رجب، صح كده؟ على اختلاف المذاهب، الأشعرية يجيزونه والمعتزلة يمنعونه. بس على كل، هذه المسألة مبنية على تلك: من يجيز التكليف بالمحال يجيز تأخير البيان عن وقت الحاجة، من يمنع التكليف بالمحال يمنع تأخير الايه؟ وقت الحاجة عن وقت الحاجة. التكليف بالشيء المجمل مع دخول وقته وعدم بيانه تكليف بماذا؟ بالمحال. إن كنت تجيز التكليف بالمحال تجيز هذه الصورة، إن كنت تمنع التكليف بالمحال تمنع هذه الصورة. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ذلك تكليف بالمحال، فيمنع بناء على منع التكليف بالمحال. وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجوز، حسن هذا المذهب يقول المالك ماذا؟ إذا خطبت بالمجمل فيمكن أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، لكنه لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. إذا تبقى من رجب إلى رمضان لا تعرف ما هو الصيام، وفي إذا دخل إذا ظهر الهلال يقول لك امتنع من الفجر إلى طلوع الشمس عن الأكل والشرب والجماع، وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي بكر الخفال. طب والثاني أنه لا يجوز. طب حاصل هذا المذهب أنه يقول إيه؟ وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق البروزي وهو قول المعتزلة. البيان لا يتأخر عن المجمل، البيان لا يتأخر عن المجمل، لا عن وقت خطابه ولا عن وقت العمل به. يبقى إذا قال لك أقيم الصلاة، إذا قال لك في رجب إن جاء رمضان فصم، لا بد وأن يبين لك ما هو الصيام عندما خطبك بهذا الخطاب. إذا جاء رمضان فصوم، والصوم كذا وكذا وكذا وكذا. طب هذا القول قول من؟ قول المعتزلة. والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم. تذكرون قبل ذلك أنا ذكرت لكم، قلت لكم شيئان يحتاجان إلى بيان، المجمل والظاهر الذي يحمل على خلافه ظاهر. أنا قلت هذا الكلام إيه؟ المشترك اللفظي هذا من قبيل المجمل يحتاج إلى بيان، والمشترك اللفظي ليس له ظاهر وله معنيان متساويان، فليس هناك معنى أظهر من معنى. لكن أنا الآن اللفظ العام ظاهره، ظاهره العموم، العموم معنى راجح. طب إن أراد الشارع بهذا اللفظ العام خلاف هذا الظاهر، أراد به الخصوص، يبقى حمل العموم على الخصوص يحتاج إلى إلى إلى دليل يبين، يبين أن الشارع ما أراد بهذا اللفظ ظاهره وإنما أراد به خلاف الظاهر. إذا أتى باللفظ الحقيقة، إذا أتى باللفظ الظاهر هو المعنى الحقيقي، فإذا أراد المعنى المجازي اللي هو خلاف الظاهر هذا يحتاج إلى بيان. يبقى الذي يحتاج إلى بيان أمران، أنا ذكرت ذلك، المجمل يحتاج إلى بيان، والمجمل يحتمل احتمالين لا مزية لأحدهم على الآخر. طيب والذي يحتاج إلى بيان نقول إيه؟ ظاهر له معنى راجح أريد به خلافه ظاهر، يبقى لابد أن يوجد بيان ودليل مبين يقول لك هذا اللفظ ما أردت به المعنى الظاهر إنما أردت به خلاف الظاهر، لأنه لولا هذا الدليل سأحمل اللفظ على ظاهره. العام يحمل على عمومه، واللفظ يحمل على معناه الحقيقي، تمام كده، والمطلق يحمل على إطلاقه. إيه الشيخ أبي الحسن القرخي، الشيخ أبي الحسن القرخي رحمه الله فرق بين الأمرين، قال أما المجمل الذي ليس له ظاهر بل هو يحتمل احتمالين لا مزية لأحدهما عن الآخر، هذا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت العمل. قلنا أبي الحسن لماذا؟ لماذا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت العمل؟ قال لأن تأخير البيان لا يوقعك في محذور. تأخير البيان لا يوقعك في محذور. يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقبل العمل بهذا المجمل يبين لك من مرض القرب. هذا لا يوقعك في محذور. لماذا؟ لأنه يحتمل احتمالين على حد سواء. أنا لا أستطيع أن أحمله على القهر ولا أستطيع أن أحمله على الحيض، ف فأبقى منتظرا، أبقى منتظرا إلى أن يأتي البيان. لكن إذا خاطبك بالظاهر الذي أريد به خلاف ظاهره ولم يأتي المبين الذي يدل على ذلك، ما الذي يحصل؟ تعتقد، تقع في محذور. وما هو هذا المحذور؟ هو اعتقاد غير المراد مرادا، اعتقاد غير المراد مرادا. هو قال اقتلوا المشركين، أنا سأعتقد أن كل مشرك يجب قتله، وبعد ذلك يقول إنما أردت به فئة معينة. فهو أوقعني في ماذا؟ في أن أعتقد المعنى غير المقصود. كده واضح؟ يبقى أبو الحسن الفرخي اعتمد في التفريق على هذا المعنى، أبو الحسن الفرخي اعتمد في التفريق على هذا المعنى. المجمل، إذا أخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهذا التأخير لا يوقع المكلف في محذور، هذا التأخير لا يوقع المكلف في محذور، لأنه ليس هناك ظاهر يحمل اللفظ عليه. ما المراد بالقرء؟ لا أعرف، قد يكون الطهر قد يكون الحيض، أنا لا أعرف، وأبقى لا أعرف ولا أعمل ولا أعتقد. هل تعتقد أن القرء المطلوب هو الطهر ولا الحيض؟ لا أعتقد، لا أعتقد شيئا، أنا لا أعرف، تبقى غير عارف إلى أن إيه؟ إلى أن يأتي البيان. طيب، وإذا خطبك بالعام وأراد به الخاص، خطبك بالمجمل وأراد به المقيد، إذا خطبني بالعام أنا سأعتقد أن عمومه هو المراد لأنه هو الظاهر مع أنه ليس بمراد، يبقى أوقعني في الإيه؟ أوقعني في الخطأ، وأوقعني في أن أعتقد غير المراد إيه؟ مراد. هذه الوجهة هي وجهة أبي الحسن الفرخي، أنه يجوز تأخير بيان المجمل. عرف المجمل هنا، تقول ما ليس له كلفظ القرب، ولا يجوز تأخير البيان العمومي. أنا أريد أن أكمل الكلام، لا أخف عن هذا الحد. ولا يجوز تأخير بيان العموم ونحوه مما له ظاهر، لأن الكلام ليس خاص بالعام. إذا خطبك بالمطلق وأراد به المقيد، إذا خطبني بالمطلق، المطلق يحمل على إطلاق، وأنت ما أردت هذا الإطلاق، أنت أردت فردا مقيدا، هكذا قال. الشيخ يقول والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل أي الذي ليس له ظاهر، ولا يجوز تأخير بيان العموم ونحوه مما له ظاهر وأريد به خلاف ظاهره، كالعام الذي يراد به الخاص والمطلق الذي يراد به المقيد. وهو قول أبي الحسن الكرخي. ومن الناس من قال يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي، يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار. لا، الأخبار عشان تقابل الأمر والنهي. طب خلي بالك من شيء، ما الفرق بين الخبر وبين الأمر والنهي؟ خبر لا يتعلق بالعمل، صحيح. الخبر المقصود منه العلم، والأمر والنهي المقصود منه العمل. كده واضح؟ لما أقول كده حذيفة أفضل من عمار، ماذا ستصنع أنت؟ ما تستفيد علما، ماشي، لكن ما لا يتوجب عليه فعل شيء. عمار أفضل من حذيفة، علمت هذه المعلومة لكن لا يترتب عليها عمل. يبقى الخبر مقصود غلبة الروم، ماذا ستصنع أنت؟ علمت أن الروح قد غلبت لكن أنا لا أعمل شيء. لكن عندما أقول لك أقم الصلاة الأمر يستوجب عملا، لا تقرب الزنا النهي يستلزم كفا، كده واضح. يبقى الفرق بين الخبر والأمر والنهي أن الخبر يعطيك علما وليس مقصودا منه العمل، والأمر والنهي مقصود منه العمل. طيب، بعضهم قال يجوز ذلك في الأخبار، يجوز ذلك في الإيه؟ في الأخبار. فلو قلت لك قرأت هند، أنت لا تعرف طهرت أم إيه؟ أم حاضر. المثل هذا يجوز أن تخاطب فيه بالمجمل ولا يبين لك ولا تأخر بيانه. بعد مدة أقول لك عندما قلت لك قرأت هند قصدت أنها حاضر. قال لي والله لأن هذا لا يترتب علي عمل، يبقى يجوز تأخيره بياني، كده واضح. لكن ما إذا كان هناك تكليف وأمر ونهي يبقى لا يخاطبني بالمجمل إلا ويبينه لي في وقت الخطاب، حتى يعني لا أعتقد غير يعني إيه، حتى يعني أعرف ما هو المطلوب مني. هو ما فائدة الخطاب؟ ما فائدة الخطاب؟ يعني ما فائدة الخطاب بالأمر والنهي؟ أن أتجهز للامتثال. طب وهذا يقتضي أن أتجهز لشيء معلوم لا لشيء مجهول. يبقى خلاصة هذا الأمر، إذا خطبك بالأمر والنهي، خطبك بالأمر والنهي، يبقى لابد إذا خطبك بمجمل أن يبينه، ولا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب. إذا كان الخطاب خبرا لا يترتب عليه عمل، يبقى لا محذور في تأخير البيان، يتأخر البيان، متصور. ومنهم من عكس كأنه يقول إذا خاطبك بالأمر والنهي يجوز له أن يؤخر البيان إلى وقت العمل، وأنت لا تحتاج إلى البيان وقت الخطاب ولست مكلفا وقت الخطاب، وإنما تحتاج إلى هذا البيان وقت العمل، فعندما يأتي العمل يبينك، ولا محذور في تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الخطاب، صح كده؟ طب والأخبار؟ يقول لك الخبر ليس مقصودا منه إلا العلم. فإذا والخطاب والخبر إذا كان مجملا وخاطبك به لا يؤدي هذا المقصود، فخطابه حينئذ يكون ضربا من العبث، متصور هذا؟ أنت عندما قلت لي قرأ هند ألا تريد أن تعلمني شيء؟ طب إذا خاطبتني بالمجمل أنا لا أفهم شيء، أنت أردت أن تعلمني شيء بلفظ لا يفهم شيئا، فيكون هذا من قبيل الإيه؟ العبث. هذه توجيه الإيه؟ توجيه الأقوال. يبقى منهم من إيه؟ من منعه في الأخبار وأجازه في الأمر والنهي، ومنهم من عكس، كده واضح. وعلى كل ما احنا حاولنا توجيه الإيه؟ كل القولين. والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، والصحيح أنه يجوز بإيه؟ في جميع ما ذكرناه تأخير البيان عن وقت الخطاب سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا، وسواء كان سواء كان البيان المؤخر بيان لمجمل ليس له ظاهر أو بيان لظاهر أريد به خلاف ظاهره، تمام كده؟ طيب، مش أنت كنت تقول إذا أبهم عليك الخطاب، إذا أبهم عليك الخبر وذكر لفظا مجملا هذا لا يفيد شيئا، كيف تجيب؟ مش إذا أخبرتك بخبر فيه لفظ مجمل أنت أفهمت علي الأمر وادعيت أن هذا ضرب من العبث ومثل هذا العبث لا يجوز على الله تبارك وتعالى، كيف تجيب؟ الإبهام قد يكون مقصودا من الكلام، يعني الإبانة كما تكون مقصودة الإبهام أيضا يكون مقصودا، تفهم هذا؟ يعني الإبهام أيضا يكون مقصودا من الكلام. يعني مثلا جاءها أمرنا ليلا أو نهارا، هذا فيه إبهام. الهلاك يأتي ليلا أو، هذا الإبهام مقصود. لو أنه قال لك يأتيك الهلاك ليلا تأمل بالنهار، ولو قال تأمل بالنهار أو يأتيك الهلاك بالنهار تأمل بالليل، وهو لا يريد أن يبين لك ذلك، فالإبهام قد يكون مقصودا من الكلام. ماشي. هل يدخل تحت وإنا أو إياكم من الله يعلمون؟ هي يعني ممكن لا تدخل. يدخل تحته ما يتعلق بالغيبيات. على كل، أنت فهمت الآن أن الإبهام قد يكون مقصودا من الكلام. عندما أقول لك قرأت هند، أنا أريد أن أخبرك بأن شيئا وقع لهند، لكن لا أريد أن أخبرك به التحديد. ماشي. مش هذا يقع منك أحيانا؟ تقول سافر محمد، إلى أين سافر؟ لا تخبرني. أنت أردت أن تعلمني بشيء وتخفى عني شيء. ماشي. والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرنا، لأن تأخيرها لا يخل بالامتثال. أما الخبر فالامتثال فيه أصل، وأما الأمر والنهي فتأخير البيان لم يكن عن وقت العمل، حيث فلا يخل بالامتثال، وإنما كان في وقت الإيه؟ إنما كان عن وقت الخطاب لا عن وقت العمل. فجاز كتأخير بيان النسخ، فجاز كتأخير بيان النسخ. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، لماذا قال كتأخير بيان النسخ؟ الخلاف في هذه المسألة مع المعتزلة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل؟ الجمهور قالوا نعم، والمعتزلة قالوا لا. طيب، عندما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى بيت المقدس، كان في احتمال أن يبقى بيت المقدس قبلة إلى يوم القيامة، وفي احتمال أن ينسخ هذا الحكم بحكم آخر، ولم يبين هذا الحكم، ولم يبين هذا الأمر. هل التوجه إلى بيت المقدس يبقى إلى يوم القيامة ولا يتغير؟ واضح. هنا يقول يجوز تأخير بيان النسخ. يعني إيه يجوز تأخير بيان النسخ؟ يعني يأمرك بالتوجه إلى بيت المقدس في القبلة، ولا يعلمك أن هذا الحكم يبقى أو ينسخ. وعندما ينسخ يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولي لك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأنا أسأل المعتزلي، هل يجوز تأخير بيان النسخ؟ النعم يجوز تأخير بيان النسخ. أنا أوافقك في هذه القضية، لا يجوز تأخير البيان إلا بيان النسخ. كده واضح؟ يبقى المسألة في تأخير بيان النسخ مسألة متفق عليها بين قطبي الخلاف، بين الجمهور وبين المعتزلة. فالشيخ يقول لهم يجوز تأخير بيان المجمل، ويجوز تأخير بيان الظاهر الذي أريد به الخلاف ظاهري، سواء وقع ذلك في أمر أو في نهي أو في خبر، لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب في جميع ذلك لا يخل بالامتثال، فجاز كما أن تأخير بيان النسخ يجوز لأنه لا يخل بالامتثال. هو عندما قال لك توجه إلى بيت المقدس وفي علمه أنك تتوجه إلى بيت المقدس 6 أشهر 7 أشهر، هل هذا أخل بالامتثال لما لم يعلمك بأن هذا الحكم سينسخ؟ واضح؟ توجه إلى بيت المقدس، توجهت إلى بيت المقدس، بعد 6 أشهر قال لك توجه إلى القبلة، توجهت إلى القبلة الكعبة، هل حصل خلل في الامتثال؟ فكما أنه يجوز تأخير بيان النسخ لأنه لا يؤدي إلى خلل في الامتثال، يجوز تأخير بيان المجمل وتأخير بيان الظاهر الذي أريد به خلاف ظاهره، لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب في جميع ذلك لا يخل بالامتثال. وأنتم وافقتمون في تأخير النسخ، يبقى هو رد ما اختلفنا فيه إلى ما اتفقنا عليه. الشيخ رد إيه؟ ما اختلفنا فيه اللي هو بيان المجمل إلى ما اتفقنا عليه وهو جواز تأخير بيان النسخ. الكلام واضح؟ نحاول نركز شوية. قال الشيخ رحمه الله: باب الكلام في النسخ. التأخير البيان عن وقت الحاجة، نحن قلنا هذا مبني على المسألة تكليف بالمحالة. الأصح عندنا الجواز بتكليف المعالة، صح؟ نعم. ولماذا قلنا هنا لا يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هذا مبني على تحتاج إلى جواب؟ يعني هو الحاصل أن البيضاوي مثلا البيضاوي قال يجوز تكليفه بالمحال، وبعد ذلك قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالإمام الإسنوي ألزمه هذا الإلزام. قال لو أنت قلت بجواز التكليف بالمحال ومنعت تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه المسألة مبنية على تلك، فإما أن تجيز في المسألتين أو تمنع في الإيه؟ في المسألتين. على كل هذا الإيراد إيراد جيد، تحت يعني ليس عندي جوابه، بس هو إيراد وارد. يعني إذا كنت تقول بجواز التكليف بالمحال وتمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأنت تحتاج إلى التفريق بين المسألتين. احنا الكلام في الجواز اللي في الوقوع، في الجواز ليس في الوقوع، تمام كده. والجواز ننظر فيه الى حق الله لا الى حق العبد. هل يجوز على الله تبارك وتعالى، هل يجوز على الله تعالى ان يكلفنا بالمحال؟ يعني ليس منظور اليك انت، منظور الى المكلف. هل يجوز على الله ان يكلفنا بالمحال؟ هل يجوز ان يخاطبنا الله تعالى بالمجمل ويؤخر بيانه عن وقت الحاجة؟ هل هذا يجوز على الله؟ كده واضح؟ يعني ليس الجواز في حقك أنت، يعني من جهتك أنت. أيوة، هم يقولون غير واقع ولكن يجوز عقلا. يجوز عقلا، يجوز عقلا أو لا، أو يمتنع عقلا. يجوز عقلا على الله تبارك وتعالى أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أو لا يجوز عقلا أن يؤخر الله عز وجل البيان عن وقت الحاجة. بعد ذلك تأتي مسألة الوقوع. ليست هذه الأمثلة التي نأتيها من القرآن هي التي تدل على أنه وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ مثل أقيم الصلاة مثلا، أقيم الصلاة رمضان مثلا. هو الحاصل أنه لم يقع في الشريعة مثل هذا، أنه عندما أمرك بالصلاة بينها لك. ماشي. يقولون ذلك من غير مثال واقع اللي هو إيه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهي قضية الجواز الآن ليست قضيتك أنت، هل يجوز ذلك على الله؟ لا يجوز. أنا فاهم، يقولون ذلك بدون وقوع ذلك. وارد جدا أن يجوز على الله تعالى أن يكلفك بالمحال، هذا يجوز عليه جل وعلا، لكن هو جائز لكنه غير واقع. ما هي قضية الوقوع قضية أخرى. هل وقع في الشريعة تكليف بالمحال؟ يعني بالرغم من أن الله تعالى يجوز له أن يكلف بالمحال، لكن التكليف بالمحال في الشريعة لم يقع. فما الذي يفيدني هذه المسألة يعني في الفقه؟ يعني أما هذه المسألة تتعلق بالعقيدة؟ لا، ويمكن أن يكون لها تعلق، لها تعلق. الحاصل عندي أن هذا العلم علم متجذر، علم متجذر. يعني المسألة هنا لكن لها جذر أسفل منها. الآن إذا كنت لا تجيز ذلك عقلا، يبقى القضية في الوقوع منتهية بالنسبة لك. تدخل التكليف بالمحال لم يقع. هو أصلا غير جائز، يعني هو غير جائز عقلا فضلا عن أن يكون واقع إيه؟ شرعا. فإذا كنت تنفي الجواز أنت تنفي الوقوع، ويبقى النظر في من إيه؟ في من يجيز. نقول له طب هو جائز، يحتمل أن يكون واقع ويحتمل أن لا يكون واقع، هو واقع أم لا؟ ماشي. هنا في فائدة أنبه عليها، يعني بعد استقراء المناهج أسلم طريقة لدراسة الأصول هي الطريقة الموجودة. يعني في اقتراحات كثيرة كلها اقتراحات صعبة للغاية، اللي هو إيه؟ نزع المسائل التي لا ينبني عليها عمل، نزع هكذا يقولون. أنت يعني إيه؟ قلت لك هذه المسائل مسائل لها جذور متجذرة، إذا حذفت الجذر لا تفهم أصل المسألة من أين جاء وأين يذهب. فيعني إذا ذكروا المسألة وذكروا ما ينبني عليها هل العلم يؤخذ هكذا؟ النسخ في اللغة، قال النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة. ماذا دخلوا في مثل هذه المسائل تكليف بالمحال وتخصيص بالعقد اللغوي؟ هذه من أخذ من فلاسفة؟ لا مش فلاسفة، أنت شيء تحت حتى يعني شيء تحتاجه. أنا الآن قلت لك تدمر كل شيء بأمر ربها، لو جاءك رجل الآن يقول لك تدمر كل هذا القرآن فيه كذب، لماذا؟ هل ما من بالعقل وبالفطرة موجود عند الإنسان أن كل شيء لم تدمر؟ طيب ما الذي يضرني إذا نبهت على ذلك؟ شيخنا سبب إرادي هذه المسائل في كتب أصول الفقه للرد مثلا عن الفرق التي تقولون مش أنت تستطيع في الفقه، أنت تستطيع في الفقه الآن إذا أنت تحكم في فرع معين تقول مثلا هذا لا يجوز لأنه تكليف بالمحال، مش هذا ممكن تستعمله في الفقه؟ إذا لم يكن ذلك واقع لماذا أنا أحتاج إلى أن أفكر؟ لأنه إذا وقع عندك في الفقه، إذا وقع عندك شيء يعد من قبيل المحال أو مما يشقه الممتنع عادة، أنت تنفذ فيه الحكم وتقول لا مثل هذا الحكم لا يجوز لأنه تكليف بالمحال، أنت تستعمله، أنت في الفقه تستعمله. لو طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بلحم، ما الواجب عليها؟ لا يجب على شيء عليها أن تمسك، تستعمل لا أتكلم على الصيام، أتكلم على الصلاة. ماذا تسمع؟ الصلاة عليها أن تصلي وتصلي الظهر والعصر. نعم بقيت وقت. ماشي. إذا طهرت بعد الإيه؟ بعد قبل الغروب بلحظة عليها صلاة الظهر والإيه؟ مع أن الوقت لا يسع، مع أن الوقت لا يسع، فتكلفها بأن تأتي بالظهر والعصر في هذه اللحظة تكليف بالمحال، فتقول أنت ليس المقصود بهذا التكليف هو أن تأتي بجميع الظهر وجميع العصر في هذه اللحظة، وإنما المقصود أنها تحرم في الوقت إن أمكنها الإحرام في الوقت، وتأتي ببعض الصلاة في الوقت وببعض الصلاة في خارج الوقت، وتكلفها بأن تأتي بالظهر والعصر في هذا الوقت الذي لا يسعهما تكليف بالإيه؟ بالمحال. فلا يمكن أن يكون المراد بالتكليف هذا المعنى، لأن التكليف بالمحال غير واقع، ممكن تستطيع أن تقرر أحكام تسير في هذا المعنى. قال الشيخ والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، في الرفع والإزالة، وهذا من باب عطف التردد، رفعت الشيء وإيه؟ وأزلته، رفعت الشيء وأزلته. يقال نسخت الشمس الظلة، كان الظل هذا القول الذي قلت من يمنع تكليف بالمحال، على القول الذي يمنع تكليف بالمحال حتى من يجيزه يقول أنه غير واقع، يعني من يجيزه يقول أنه إيه؟ غير واقع. طيب نسخت الشمس الظل. إذا إيه؟ مش أنت مولانا دلوقتي مش ممكن تتعرض القضية بس أولاد المشركين، أولاد أولاد المشركين ماذا ماذا قبل البلوغ ماشي، وهل هو في الجنة ولا هو في النار؟ الجنين الكافر يعني ولد للكافر ولد عمره شهر ومات، هل هو في الجنة أو في النار؟ فهم؟ هذه القضية تفيد في مثل هذه القضايا، يعني إغفال هذه القضايا كلها يوقع في مشاكل كبيرة جدا. أنت تأخذ القاعدة وتعملها وقت أن يأتي وقتها ماشي. طيب قال والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل. الظل كان موجود، ماذا صنعت الشمس فيه؟ رفعته وأزلته، فيقال في هذا المعنى نسخته، نسخت الشمس الظل. ونسخت الريح الآثار، آثار القوم يعني يسيرون، فالإبل تكون لها علامات في الأرض، آثار القوم، أثر السير يدل على المسير، فتأتي الريح فإيه؟ فتسوي التراب بعضه ببعض وتختفي هذه الآثار. يبقى ونسخت الريح آثار القوم إذا أزالتها. ويستعمل معنى ثاني للنسخ، ويستعمل لفظ النسخ في النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه. طيب بس الفرق بين المعنيين ما هو؟ الثاني يبقى الأول موجود، لكن في الساء يعني الأول المنسوخ لا بقاء له، الثاني المنسوخ له بقاء ماشي، ونقل مثله ووجد مثله. وأما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة، وهو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهه، لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. مش أنا هكذا أن فحده الخطاب الدال، أنا عندي وحده ماشي فحده. وأما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة، عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن تعريف الاصطلاح موافق للوضع اللغوي على المعنى الأول لا على الثاني. فالحكم المنسوخ لا بقاء له كأثار القوم التي نسختها الريح، والظل الذي أزالته الشمس لا بقاء للظل ولا بقاء لأثر القوم، وكذلك الحكم المنسوخ لا بقاء له. يبقى الوضع الاصطلاحي موافق للوضع اللغوي في المعنى الأول فقط. قال وحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. أولا نحن نحتاج إلى عدة أمور في هذا التعريف، نحتاج إلى مقدر الضمائر ماشي ونشرحه، بس أنا أريدك أن تولد عليه اعتراضا من أول نظرة كده. النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، الحكم وارتفاع الحكم ليس خطاب. هذا تعريف للناسخ وليس للنسخ. أنا قلت لك الإيه؟ المصدر يعرف بالمصدر، المصدر يعرف بالإيه؟ يبقى النسخ ورود الخطاب الدال، لكن عين الخطاب الدال هو الخطاب الرافع للحكم، الخطاب الرافع للحكم السابق. الخطاب الرافع للحكم السابق هو النافخ. فهذا تعريف للنافخ وليس تعريف للايه؟ للنسخ. طب اذا اردت ان تعرف النسخ تضيف كلمه ورود الخطاب كده واضح؟ يبقى المصدر يعرف بالمصدر. طيب الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يبقى عندي خطاب متقدم اثبت ايه؟ حكما. وورد خطاب ثان رافع لايه؟ للحكم الثابت بالخطاب المتقدم. ماشي؟ الجملة الثانية. طيب على وجه، على وجه لولاه، الهاء تعود على ماذا؟ على الوجه، على وجه لولا هذا الوجه لكان الحكم المتقدم، لكان الحكم المتقدم ثابتا بالخطاب المتقدم، لكان الحكم ثابتا بالخطاب المتقدم مع تراخيه عنه، مع تراخي الخطاب المتأخر عن الخطاب المتقدم. كده قدرنا الضمائر بس لسه ما شرحناش ايه معنى على وجه. انا لو قلت لك الان ولا تقربوهن حتى يطهر، هنا حكم لا تقربوهن مغية بايه؟ مغية بغاية، مغية بغاية، بانتهاء هذه الغاية بينتهي الحكم، بانتهاء هذه الغاية ينتهي ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا الحكم ينتهي بانتهاء تلك الغاية، فإذا تطهرن فأتوهن. كده واضح؟ طب هو لو قال لك استقبل بيت المقدس لولا أنه قال توجه إلى الكعبة كنت أنا إلى الآن مستقبلا لبيت المقدس، لكن لما قال لي ولا تقربوهن حتى يطهرن وسكت ولم يقل فإذا تطهرن فأتوهن مسيح ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما الذي كنت أصنع أنا؟ ألتزم بالحكم إلى هذه الغاية وبعد هذه الغاية يرتفع الحكم من تلقاء نفسي، لا يحتاج إلى خطاب جديد. كده واضح؟ يبقى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا به احتراز عن الحكم المقيد بإيه؟ بالشرط والغاية. ماشي؟ احتراز عن الحكم المقيد بالشرط والغاية. حتى قوله لولا كان ثابتا به. نعم، على وجه لولاه لكان ثابتا، لكان الحكم ثابتا بالخطاب المتقدم. كده وضع واضح لك؟ يبقى الآن الذي تريد أن تفهمها تأتي بمثالين، توجه إلى بيت المقدس لو لم يرد الخطاب المتأخر لو توجه إلى الكعبة لكان الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ما زال مستمر. طب طب والحكم المقيد بالغاية مثلا ولا تقربوهن حتى، هذا لا يحتاج إلى خطاب جديد، بمجرد انتهاء الغاية ينتهي الحكم، يبقى يرتفع الحكم لا بالخطاب الثاني. يبقى الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا هذا الوجه لكان الحكم أي المتقدم ثابتا، لم يرتفع، ثابتا بالخطاب الأول لم يرتفع. كده واضح ولا لسه في إشكال؟ يبقى قوله على وجه لولاه على وجه لولاه لولا هذا الوجه احتراز عن ماذا؟ عن المقيد بنحو الغاية. ماشي؟ طيب لو قال لك صم شهرا بعد انقضاء الشهر هل يعد هذا مسخا؟ لا، لأن هذا يدخل في على وجهه المقيد بوقت، المقيد بوقت ثم شهرا، وبانقضاء الشهر يرتفع الحكم، وارتفاعه ليس محتاجا إلى خطاب رافع كده واضح. يبقى الحكم في حد ذاته فيه بدايته ونهايته، الخطاب الأول فيه بداية الحكم ونهايته، صوم من أول رمضان إلى آخره، صوم شهرا فهم؟ بمجرد فيه بدايته ونهايته، فارتفاع الحكم بانتهاء المذكور لا يحتاج إلى دليل آخر بخلاف المنسوخ، لو لم يرد الدليل الناسخ لكان العمل بالمنسوخ باقيا. طيب، يبقى الخطاب الوارد على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم هو المنسوخ صح كده؟ على وجه لولاه لكان هذا المنسوخ ثابتا بالخطاب الأول ماشي، مع تراخيه عنه. الهاء تعود على من؟ تراخيه أي الناسخ عنه عن المنسوخ كده طوشت، وأنا شرحتها بطريقة ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بموت، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. كيف تتصور هذه المسألة؟ ما الواجب عليك في الوضوء يا مولانا؟ قال لي واجب عليك الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فهو الذي قطع ذراعه ما الذي يجب عليك؟ يغسل الأول الذراع إلى الكتف مقطوع ماشي، الذراع إلى الكتف مقطوع، ماذا يسمع فيه؟ ماشي. أنتم توجبون عليه غسل اليد حتى ولو كانت مقطوع؟ لا يجب عليه شيء صح كده؟ طيب هيغسل نازل. طب أنت ولا تسمعين نفسك، أنا هفترض بس تقول وجب زيد قبل قطع يده كان يجب عليه غسل يديه إلى المرفقين، وبعد قطع يده لا يجب عليه غسل يديه إلى المرفقين، فيبقى الحكم الذي ثبت أولا نسخ بالحكم الذي ثبت ثانيا، وجوب الغسل نسخ بإيه؟ بعدم وجوب الغسل. قال هذا لا نصح أن نطلق لفظ النسخ حقيقة، لفظ النسخ اللي هو الحقيقة الاصطلاحية لا يقع على هذه الصورة. لماذا؟ أولا أنه لا يتحقق فيها التعريف، أنا قلت رفع ما ثبت بالخطاب الأول بخطاب ثاني، وهنا الحكم ارتفع بالعقل لا بخطاب ثاني، فلا يصدق عليه حد النسخ الصلاحي، لا يصدق عليه حد هو رفع حكم بخطاب، النسخ هو رفع حكم بخطاب، وهنا الحكم ارتفع بالعقل لا بالخطاب كده واضح. فإطلاق لفظ النسخ عليه، بعضهم قال هذا ما جاء هذا إيه نسخ عقلي، الإمام الرازي سماه نسخا إيه عقليا تمام. العلماء انتقدوه بماذا؟ انتقدوه أو قالوا هذا استعمال لفظ النسخ هنا استعمال مجازي، وليس النسخ هنا أو ليس المذكور هنا نسخا حقيقيا. قال الشيخ ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت ماشي، وين خلينا نشرح الأمثلة وسواء نفس القريب. زيد قبل موته كان يجب عليه أن يصلي، طب وبعد موته؟ والأقطع قبل قطعه كان يجب عليه غسل يديه، وبعد قطعه لا يجب عليه غسل يديه. قال فإن ذلك ليس بنسخ لأن الحكم ارتفع، الحكم الذي كان ثابتا ارتفع، لكنه لم يرتفع بخطاب وإنما ارتفع بالعقل، العقل قضى بأنه إيه؟ بأن الميت لا يكلف بالصلاة، وأن الأقطع لا يكلف بغسل يديه لا نسخ بالعقل، لا نسخ بالعقل. وقول الرازي وصاحب تفسير الرازي نعم لا قطع لا نسخ بالعقل. وقول الرازي بنسخ غسل أقطع المجاز، قوله إيه؟ أن الأقطع نسخ عنه وجوب غسل اليدين، هذا إيه؟ تعبير المجاز. ولا يلزم، قلنا ولا يلزم ما يرفع مما كان عليه كشرب الخمر وغيره، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. وقول لا أنا من رأسي. ولا يلزم رفع ما كانوا أو كيف، ولا يلزم ما يرفع مما كانوا عليه، أي مما كان الناس عليه قبل الإسلام كشرب الخمر وغيره، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. متصور هذا الكلام قبل مجيء الإسلام الأشياء كانت على إيه؟ على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم عقلي ليس حكم شرعي، تمام كده؟ يبقى شرب الخمر جاز للناس قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام ولم ينكرهم هذه الإباحة السبيحة بمقتضى إيه؟ بمقتضى البراءة العقلية أو البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم إيه؟ حكم عقلي. يبقى إباحة شرب الخمر كانت ثابتة قبل الإسلام وفي أول الإسلام بمقتضى الخطاب ولا بمقتضى العقل؟ بمقتضى العقل. إذن رفع نزل تحريم الخمر وارتفعت هذه الإباحة، بس ارتفعت بخطاب لكنها لم تثبت. والشرط عندي في النسخ أن يكون الحكم الأول ثابت بخطاب ومرتفع بخطاب، فإن ثبت بخطاب وارتفع لا بخطاب فليس بنسخ، وإن ثبت لا بخطاب وارتفع بخطاب لا يكون نسخا، يبقى لابد أن يكون ثابت بخطاب في الأول ومرتفع بخطاب في الثاني. متصورة؟ ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية، جابها لك هين اللي هي على وجه لولاه لكان ثابتا بالخطاب الأول، كالاستثناء والغاية في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أول الليل إيه؟ صلاة المغرب، أذان المغرب، غروب الشمس، ثم أتم الصيام في طول النهار إلى أول الليل الذي هو غروب. طب وجب عليك الصوم قبل غروب الشمس وبعد غروبها لا يجب عليك، ارتفع هذا الوجوب، ارتفع بخطاب جديد ولا بالخطاب الأول؟ يبقى ارتفع بالخطاب الأول، والشرط في النسخ أن يكون مرتفع بخطاب ثان متراخٍ عن الأول، كده واضح؟ فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخٍ عنه، النسخ لابد فيه من خطابين، وهنا الحكم ارتفع ولم يحتج إلى خطاب ثاني. وقال في المعتزلة في أي شيء ارتفع بالخطاب الأول، والشرط عندي في النسخ أن يكون مرتفع بالخطاب بسبب وجود الغاية، هو الخطاب الأول ثم أتم الصيام إلى الليل، كده واضح؟ فالخطاب الأول فيه بداية الحكم ونهايته، يبقى الحكم المغير بغاية ارتفاعه بعد الغاية لا يسمى نسخ. أكرم بني تميم إلا أن يعصوا، يبقى نقول وجوب إكرامهم في حال الطاعة نسخ بإيه؟ لا نقول هذا، لا نقول الإكرام الذي وجب لهم ارتفع بالعصيان وهذا الارتفاع نسميه نسخ، لا ليس بنسخ لأنه لم يرتفع بخطاب ثاني. لما أقول أكرم بني تميم ثم قلت بعد ذلك لا تكرم بني تميم، كده واضح؟ يبقى أنت الآن تصورت أنه لابد من حكم الأول وحكم الثاني، والحكم الأول يكون وارد بالخطاب والحكم الثاني وثابت، هذا ثابت بالخطاب وهذا ثابت بالخطاب، فإن كان ارتفاع الحكم مأخوذ من الخطاب الأول لا يسمى نسخا. وتلك التي قصد إليها في قوله على وجه لولاه لكان الحكم ثابتا بالخطاب الأول. طيب كده انتهى تعريف تعريف الجمهور. يبدأ تعريف المعتزلة للنسخ. وقالت المعتزلة في تعريف النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل على وجه لكان ثابتا بالنص الأول. هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ هكذا صح؟ غير ثابت في المستقبل. غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابت. كلمة في المستقبل موجود عندكم؟ عندي. أنت تقرأ نفس النص صح؟ لا أفضل النسخ. أفضل النسخ؟ تقرأ نفسه في المستقبل. لكن في تحت حاشية موجودة عندنا في زمن المستقبل. ماشي ماشي. هذا الكلام كان طويل يمكن أن يختصر في ثلاثة ألفاظ. أولا مثلا أرجع إلى تعريف الجمهور. تعريف الجمهور قال لك إيه؟ النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي صح كده؟ خلاصة هذا التعريف الطويل يمكن أن نختصره في رفع حكم شرعي بخطاب أي شرعي. رفع حكم شرعي بخطاب. كل التعريف الطويل هذا يضم ولا يفوت منه شيء. رفع حكم شرعي بإيه؟ بخطاب. بخطاب شرعي. طيب تعريف المعتزلة قالوا لا بيان النسخ هو بيان انتهاء أمل حكم شرعي. بيان يسمونه تخصيصا. هو النسخ تخصيص في الزمان. تخصيص في الزمان بس على كل يعني ايه بيان انتهاء امد حكم شرعي. انتهاء امد حكم شرعي. امد حكم شرعي. مش هو قال توجهوا الى بيت المقدس. توجهوا إلى بيت المقدس وبعد 17 شهرا أو 16 شهرا كما في الحديث بيّن لهم أن زمن الحكم الذي هو استقبال بيت المقدس انتهى الآن. فالنسخ هو إيه؟ بيّن لي انتهاء زمن الحكم السابق. كده واضح؟ يبقى بيان انتهاء أمد حكم شرعي. طيب والخطاب الدال هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل. طب عليك بالمثال التضحي للقوة استقبال بيت المقدس في 17 شهرا واستقبال بيت المقدس بعد العشرة بعد 17 شهرا أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ اللي هو إيه؟ استقبال بيت المقدس. ما هو الحكم الثابت بالمنسوخ؟ استقبال بيت المقدس في 7 أشهر في 17 شهرا. ماذا قال أنا؟ إيه؟ بالمنسوخ بالخطاب المنسوخ. أن الحكم الثابت بالخطاب المنسوخ. خلي بالك مش الخطاب ممكن تصف الخطاب الخطاب ناسخ يعني الناسخ والمنسوخ ممكن يكون صفة للخطاب وممكن يكون صفة للحكم ماشي. ويمكن أن تقول الحكم أصل هو عين الخطاب. نحن نعرف الحكم أنه خطاب النطق ماشي. يعني على كل ممكن تجعل الناسخ والمنسوخ للخطاب وممكن تجعله للإيه؟ للحكم. أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ اللي هو استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس في الستة في 17 شهرا غير ثابت في الايه؟ في المستقبل. في المستقبل لما جاء عند 17 شهرا عن عند الهكذا قال هذا الحكم الآن غير ثابت. هذا الكلام كله يسوي ماذا؟ يسوي بيان انتهائي أمل حكم شرعي. طب خلي بالك من حاجة، قال لك ليه مثل؟ ليه بقاش علم؟ مثل مثل على أن مثل حكم صلاة الظهر التي تقع منك اليوم وصلاة الظهر التي وقعت منك بالأمس، هذه مثل هذه لكنها ليست عينها، واضح هذا؟ صلاة الظهر التي تصليها اليوم هي ليست عين صلاة الظهر التي صليتها بالأمس، هي إيه؟ مثلها لكنها ليست عينها، ليست عينها، واضح؟ فالاستقبال الذي سيقع بعد 16 شهرا هو مثل الاستقبال الموجود الآن لكنه ليس إيه؟ ليس عينه. إذا اختلف الزمان لازم لا يكون عينه كده، واضح؟ فهو يقول لك الاستقبال الذي هو بعد 17 شهرا هو مثل الاستقبال الذي قبل ذلك، هذا الحكم قد انتهى العمل به، قد انتهى العمل به بعد 17 شهرا وما عاد ثابتا، هذا الحكم الذي ثبت في 16 شهرا ما عاد ثابتا. قال لي على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الايه؟ الأول. هذا احتراز برضك عما كنا ذكرناه، ولا تقربوهن حتى يطهرن. الخطاب الأول بيّن أن الحكم ينتهي بانتهاء هذه الغاية، ماشي، ولست بحاجة إلى خطاب ثاني يبين لي أن أمد الحكم الأول قد انتهى. كده شرح التعريف. في أي حاجة أضيفها ولا ظاهر المعنى؟ قال الشيخ وهذا فاسد، تعريف الايه؟ المعتزلة. لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ، وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع. طيب خلي بالك من شيء، هو المذكور في جمع الجوامع تحقيق يعني في هذه المسألة أن تعريف المعتزلة صحيح وتعريف الجمهور صحيح، وتعريف الجمهور مع كون يعني هذا صحيح وهذا صحيح، بس تعريف الجمهور أولى وأحسن من تعريف المعتزلة. طيب كيف ندرك الفرق؟ كيف ندرك الفرق بين تعريف المعتزلة وتعريف الجمهور؟ بعد مضي 17 شهرا الحكم زال بنفسه. أنا تعريف المعتزلة الآن، أنا الآن مع تعريف المعتزلة، الحكم كان مستمرا وباقيا في مدة 17 شهرا وبانتهاء 17 شهرا الحكم ارتفع من تلقاء نفسه. طب ما الذي صنعه الناسخ؟ أعلمني وبين لي أن الحكم انتهى العمل به وانتهى زمانه. لا شك هذا الحكم طبعا لا بد أن يكون الله يعلم أن الحكم سيرتفع، ماشي، الحكم مستمر وبالسبعة عشر شهرا ما الذي حصل على تعريف المعتزلة؟ انتهى زال بنفسه، ارتفع بنفسه، وغاية ما صنعه الناسخ أنه أعلمني بأن الحكم الذي كان ثابتا قد زال، قد زال الآن. لكن على تعريف الجمهور الحكم ثابت وموجود وما كان سيزول بنفسه كان سيستمر، وجاء الناسخ فإيه؟ فرفعه وأزاله. يبقى رفع مكانة، رفع مكانة ثابت، رفع مكانة ثابت. هذا ما يدرك من يدرك هذا ما يدرك من الفرق بين التعريفين. طيب أنا أقول هنا حاجة، الناسخ يتحقق فيه المعنيان، هو مبين لأن مبين لأن مبين لقضية وهي أن الحكم السابق قد ارتفع، وهو أيضا فيه معنى الرفع، هو رفع مكانة ثابتا، ولولاه هو لكان إيه ما زال ثابتا. يبقى هو فيه معنى الرفع وفيه معنى البيان، غاية ما في الأمر أنك أنت نظرت إلى معنى الرفع وأنا نظرت إلى معنى البيان، فممكن أصحح تعريفك وممكن تصحح تعريفي، بس تعريف الجمهور أولى وأحسن. إحنا كنا قبل ذلك من محاسن الاصطلاح أن يكون الوضع الاصطلاحي موافق للوضع الإيه؟ اللغوي، وأنت قلت لي النسخ في اللغة معناه إزالة ما كان ثابتا ورفع ما كان ثابتا، وهذا المعنى متحقق في تعريف الجمهور وليس متحققا في تعريف المعتزلة. ظهر كده؟ يبقى لأن تعريف المعتزلة في حد ذاته يمكن أن نصوبه، لكن تعريفنا للنسخ أحسن، لأن تعريف النسخ عندنا أقرب إلى المدلول اللغوي، وكلما كان الاصطلاح أقرب إلى المدلول اللغوي كان ذلك من محاسن الاصطلاح. كده واضح؟ قال الشيخ وهذا إيه؟ فاسد. ممكن نقول يعني غير أول يعني ماشي، لأنه إذا حد به، لأنه إذا حد النسخ بهذا التعريف اللي هو انتهاء أمد حكم شرعي، لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، لأن ما ثبت بالخطاب الأول زال بنفسه، لم يزل بالخطاب الثاني، هو زال بإيه؟ بنفسه. غاية ما في الأمر أنه أعلمني بأن الحكم الذي كان ثابتا قد زال الآن، لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ، لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ، لأن مثل الحكم إيه هو مثل الحكم يا مولانا؟ مش أنا قلت لك الاستقبال في الستة سبعة عشر شهرا مثله كان سيثبت ماشي بعد السبعة عشر شهرا، لا هو يقول مثل هذا الحكم ما ثبت بالمنسوخ، ما ثبت بالخطاب الأول، الخطاب الأول اللي هو الخطاب المنسوخ، لأن الحكم الخطاب الأول أثبت الحكم في 17 شهرا، ومن انتهاء الحكم ومن انتهاء المدة ارتفع الحكم من تلقاء إيه؟ نفسه. ففرق يقول إيه؟ لأن مثل الحكم ما هنا نفية، ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ. الجملة دي متصورة ولا مش متصورة؟ الخطاب الأول ماذا أثبت؟ ما نفي ونكسر. ما نفي، لأن مثل الحكم وهو ما كان سيثبت لولا وجود الناسخ، ما ثبت بالمنسوخ، ما ثبت بالخطاب الأول اللي هو الخطاب المنسوخ. لماذا؟ لأن الخطاب الأول قال توجهوا إلى بيت المقدس وعلمنا بعد ذلك أي 17 شهرا، وبعد 17 شهرا وجوب التوجه إلى بيت المقدس ما كان ثابتا بالخطاب الأول حتى يأتي الناسخ ويزيله. كده وصلت؟ وقد بينا، وإذن هذا التعريف لا يتحقق فيه معنى الرفع والإزالة. وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، فتعريفكم للنسخ على خلاف الوضع اللغوي بخلاف تعريفنا للنسخ فهو موافق للوضع اللغوي. كده ظهر الكلام؟ طيب. نعم، لأن مثل الحكم شيخنا الناس والمنسوخ دائما يكونان مثليين ما يمكن لنا أن نرد عليهم الناس والمنسوخ لا يكون دائما مثليين تعني مسألة خليط النسخ بلا بدل بالبدل قد يقول بدل وقد يكون بلا بدل إذا كان بالبدل دائما يكون مثليا إيه؟ إذا كان بالبدل ما بالمقصود المثلية يعني استقبال ينسخ الاستقبال بالاستقبال لا ممكن ينسخ الاستقبال بالاستقبال وممكن ينسخ الاستقبال بلا استقبال يعني أنت الآن مأمور بالتوجه إلى بيت المقدس والآن لا يجب عليك التوجه إلى شيء يعني يمكن أن ينسخ ببدل ويمكن أن ينسخ بلا بدلين ماشي؟ طيب في أسئلة؟ طيب صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.